بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سادتي وأساتذتي في المحضرة الموقرة محضرة أهل النيني، إليكم اليوم البيقونية في درسها 30 في الحديث المؤتلف والمختلف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. الجمعة 29 يونيو 2018 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ عبد الله لينتاب إن شاء الله اليوم مع نصكم المشيت. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. معناها اليوم عندنا المؤتلف والمختلف، شنو هو هذا؟ قال مؤتلفون متفق الخط فقط، الخط غير نطقه مختلفون، معناها عن الأسماء متفقة خطا مختلفة في النطق. مثلا نقول سلام سلام، والسيد مصغرة ومكبرة، هذا في الخط، في الخط واحد، يغير في النطق مثلا ما هو واحد. قال مؤتلفون متفق الخط فقط، وضده مختلف ذاكره هو مختلف. معناها عنا اليوم عندنا فم المتفق والمفترق، وفم المؤتلف والمختلف، والفرق بينهم عن المتفق والمفترق هو هذا اللي المفترق ده هو احنا قلنا عندنا المفترق، معناها عندنا المتفق والمفترق، وعندنا المؤتلف والمختلف. الفرق بينهم عن المتفق المفترق هو ذاك اللي اتفقت فيه اسماء الرواة متفقة، وأسماء آبائهم اللي متفقة فصاعدا، فالخط واحد واللفظ واحد، ولكن المسميات مفترقة، فكل اسم يدل على مسمى بذاته، وإحنا قلناهم من قدام. أما أصل المؤتلف والمختلف فهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة خطا واختلفت فيه نطقا، فهو مؤتلف من ناحية الأحرف وترتيبها، ومختلف من ناحية اللفظ لاختلاف الحركات مثلا. ذاك معنى مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا موقف عند والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. حق، والسلام عليكم.